تبقى ما تنفعش. طيب وبناتكم برضو بنات الابن ولا لا؟ وكل ما ينشأ من هذه، كل اللي بيني وبينها بنتي او بنت ابني او بنت بنتي، يبقى برضو ما تنفعش. طيب واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. امهاتكم اللاتي ليه؟ ام قال لك لانها بالارضاع كونت خلايا في من ارضعته ولا لا؟ ما دام كونت خلايا في من ارضعت، يبقى فيه بضع منها ولا ما فيش بضع منها؟ يبقى فيه بضع منها. ما دام وجد فيه بضع منها، يبقى لهذا البضع ايه؟ حرمه الامومه. ولذلك قال لك، لكن العلماء حينما جاءوا ام قال لك طيب اي رضاعه؟ ام قال لك لا، رضاعه يغلب على الظن انها تنشئ خلايا، انما هب انها مصه ولا مصتين مثلا. الا ان ابو حنيفه قال لا، والمصه والمصتين ما دام رضع منها انتهى. الا ان المحققين قال لك لازم تكون خمس رضاعات ومشبعات، او يرضع من المراه يوما وليله ويكتفي بها، بس يكون ذلك في مده الرضاع. يكون ذلك في ايه؟ في مده الرضاع. مده الرضاع اللي هي ايه؟ بنفس القران سنتين. ولذلك دي المساله اللي حصل الكلام فيها بين سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وسيدنا عمر، حينما جاءوا ببنت ولدت لسته شهور، ولدت لسته ايه؟ كان الشائع ان الحمل بيقعد كام؟ تسعة. الشائع يعني كده. ولما يبقى سبعة ده يبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل، يعني ستة ما فيش. فأراد عمر رضي الله عنه ان يقيم الحد عليها، لانها مدام ولدت لستة اشهر، ده هي لسه متجوزه يوم فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجه ادرك المساله. قال يا امير المؤمنين ولما؟ قال له انها يعني ولدت لسته اشهر وده ما يكونش. قال له لا، الله يقول غير ذلك. شوف بقى كلمه الله يقول غير ذلك، من فتوح الله ان الانسان ساعه الفتية يجري الله النصوص على خياله. ادي يقول لك ده الفتح. فتح يعني ايه؟ قد يوجد النص في القرآن، انما النفس ما تتنبهش لوجود النص. وقد تكون المسألة مش من نص واحد، قد تكون المسألة من اجتماع ايه؟ نصين اتنين. مين اللي يجي بقى في خطره ساعة الفتية يروح طايف كده بكتاب الله وجايب النصين اللي يسعدوا على الايه؟ اللي يسعفوا ويسعدوا على الفتية. الامام علي قال له ربنا بيقول غير كده. قال له وماذا قال الله في هذا؟ قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. يبقى اقصى اتمام للرضاعة قد ايه؟ حولين، يعني 24 شهر. واحنا عارفين ان التاريخ دايما بالعربي بالهلال على كده. ثم قال في آية أخرى انظروا إلى استيعاب الله، استيعاب النص القرآن. ثم قال دي ما تدينيش حاجة، والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين، يبقوا كم شهر؟ ثم قال وصينا الإنسان والده حملته أمه وحمله وفصاله، حمله أدي مدة الحمل، وفصاله يعني رضاعه مش كده؟ وحمله وفصاله 30. طيب اذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر، الرضاع التام 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى اذا مدة الحمل تساوي ماذا؟ تبقى 6 شهور. الله، شوف الاستنباط جاي ازاي، مما يدلك على ان الواحد ما ياخدش الحكم كده. يمكن عارف آية وغايبة عنه الآية التانية، عارف آية وغايبة عنه الايه الآية الايه

كان يهدف الى ان يعوضه والده لانه اختار رسول الله عن ايه؟ عن ابيه. اذن فالعمليات من رسول الله كمال بشري بالنسبه للوفاء لواحد اخر خياره على خيار اهله، وعدل ايضا بشري. فاذا اراد الله ان يصوب يبقى كمال الهي وعدل الهي، كمال الهي وعدل الهي. يبقى لا غضاضة عند احد ان يصوب الكمال البشري بالكمال الالهي، ولا ان يصوب العدل البشري والقسط البشري بالعدل الالهي والقسط الالهي. ولذلك ادى الله ذلك وهو احكم القائلين بعبارة تعطي ذلك كله: ادعوهم لآبائهم. يا سلام، ذلكم اي دعاؤهم لآبائهم اقسط عند الله. اقسط عند مين؟ كلمة اقسط اياك تكون واخدين من عظيم واعظم وفوز عظيم، انك ساعة تأتي بصيغة التفضيل يبقى المقابل لها وصف من جنسه، اعظم يبقى المقابل لها ايه؟ عظيم. طب واكسط يبقى المقابل لها ايه؟ قسط. يبقى ما فعله رسول الله قسط، ولكن ما عدله الله اقسط من مما صنعه رسول الله. اذا فيجب ان نفطن الى ان الكمال البشري شيء، والعدل البشري شيء، والكمال الالهي شيء، والعدل الالهي شيء. ومن نقله الله من عدل بشريته الى عدل الوهيته يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى نعمه. بياخدوها على ان ربنا عدله عمل عمليه، يقول له انت ما انتش فاهم حاجه، من الذي صوب له؟ انه الله. ولذلك صوب فعل رسوله في اطار البشريه، قال ذلكم اكسط عند مين؟ عند الله. ومن الذي يجعل البشر امام ربنا في القسط والعدل والكمال؟ هذه واحده. القصه بقى اللي المستشرقين طاروا بها فرحا خلاص، وخصوم الاسلام من ابناء الاسلام يروجونها، لان من مصلحه خصوم الاسلام من الاسلام اللي مش مؤمنين بالمنهج اللي واخدين الاسلام كده جغرافيه اسماء، من حظهم ان الدين ده يطلع كلام كذب كله، لانه ما دام مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين يبقى لا مندوحه له ولا نجاح الا ان يقول لا ده الدين ده مش صح، لانه مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين. ده ان كان الدين ده صح هيروحوا في داهيه، مش كده؟ يقوم يكذب نفسه ويقول لك لا ده الدين ده الله. ليه؟ قال لك لانه مش قادر يحمل نفسه على ايه؟ على منهج الدين. يوم ما فيش له منجا ولا امل الا ان يكون الدين ايه؟ الدين ده كذب كله، العمليه كلها دعاء الاول. نشوف القصه بقى اللي صار بها المستشرقون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب له بنت اسمها أميمة، أميمة بنت عبد المطلب، تبقى أخت مين؟ عبد الله بن عبد المطلب. أميمة دي خلفت برة بنت اسمها إيه؟ برة. النبي هو اللي غير اسمها من برة إلى إيه؟ كان صلوات الله وسلامه عليه له ملحظ في الأسماء، هي اسمها برة والاسم حلو ولا وحش؟ كلمة برة حلو. إنما كره رسول الله أن يقال فيما بعد خرج رسول الله من عند برة. شوف دي حتى مع رسول، خرج رسول الله من عند إيه؟ من عند برة. فسمها إيه؟ زينب. بقى الاسم ده طيب. هذه برة بنت أميمة تبقى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة، ابن حارثة زي ما قلنا كان أصله مش عبد، وبعدين انخطف وانسرق، وبعدين بيع ووصل إلى إيه؟